بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 27 في شرح 3 الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 29 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق للرابع من أيار لعام 2019. وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى آخر كلامه. هذا أيها الإخوة يدل على أن دين الأنبياء جميعا واحد، وهو التوحيد الخالص أو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من الشرك. فكل الأنبياء والمرسلين جاءوا بعقيدة التوحيد وأصول الدين الصحيحة ومبادئه القويمة، وعلى رأس تلك المبادئ إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأول شيء يأمر الرسل أقوامهم به التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك عن نوح وهود وصالح وشعيب. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى مبين الشريعة العظيمة التي جاء بها كل الأنبياء، وهي إقامة الدين لله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الشرائع المتعلقة بالحلال والحرام فالأنبياء في هذا والرسل مختلفون، فشرائع الرسل مختلفة في الحلال والحرام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والله تعالى قال عن عموم الرسل، عن عموم دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله، وهي تدل على أمور. الأول، كما أسلفنا أن دين الأنبياء جميعا واحد. أول الأمور أن دين الأنبياء جميعا واحد، وهو التوحيد الخالص، وكلهم جاءوا بمبادئ الدين وأصوله العظيمة. والثاني أن كل أمة بعث فيها رسول أو أكثر ليقيم على الناس حجة الله تعالى، ولكي لا يتذرع متذرع أو تقول أمة يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. والثالث أن تحقيق التوحيد، الآية تدل على أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالبراءة من الشرك، وهذا معنى كلمة التوحيد التي تضمنت النفي والإثبات. فالله تعالى لا يقبل مع عبادته أن يشرك به، أن يشرك به، لا يقبل الشرك مع عبادته، لا يقبل أن يشرك به، لا يقبل إلا أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فقوله تعالى أن اعبدوا الله إثبات التوحيد، وقوله واجتنبوا الطاغوت نفي الشرك بالله سبحانه، ويتضمن أيضا وجوب اجتناب الشرك وأهله والبراءة منه ومن أهله، بل والبراءة من كل ما يخالف الشرع الكريم حتى المعاصي. الأصل أنك لا ترضى بها ولا تحبها وتنكرها، ومن أنكر برئ وسلم، ومن لم ينكر في أدنى مراتب الإنكار أوخذ، وهو إنكار القلب لمن لم يقدر على الإنكار بلسانه. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا دليله كما سيستدل به الشيخ بعد قليل قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى الآية كما يقول الحافظ ابن كثير: فمن يكفر بالطاغوت، يقول من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان، إذن هذا عموم كل ما يدعو إليه الشيطان، فيدخل في ذلك الأنداد والأوثان وعبادة البشر وعبادة كل شيء غير الله عز وجل، ويدخل فيه أيضا المعاصي والذنوب وكل ما يدعو إليه الشيطان. قال: من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. انتهى كلامه. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت في اللغة مشتق من طغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، طغى أي تجاوز الحد، والطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما ارتفع وعلى وتجاوز حده الذي اعتاد عليه الناس. لذلك عرفه ابن القيم بهذا بأصل معناه اللي هو المجاوزة، لكن ليست أي مجاوزة، وإنما ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فيدخل معنى الطاغوت في عبادة غير الله وفي اتباع غير الله على غير مراد الله وشرعه، وسواء كان هذا الاتباع مكفرا أو كان اتباع تقليد وعصبية ذنب، أو كان طاعة لغير الله عز وجل في غير ما يحبه الله ويرضاه، طاعة لغير الله في غير مراد الله وفي غير شرع الله عز وجل. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد معلقا على كلام من كلام ابن القيم، قال: ومراده من كان راضيا بذلك ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، في قيد هون مهم، وهو إيش؟ برضاه. قال: مراده من كان راضيا بذلك، أو يقال حتى لو ما كان راضي، هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لا باعتبار المعبود والمطاع والمتبع، لأنه مش راضي. نعم، لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. انتهى كلامه. قال ابن كثير: ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى معرفا الطاغوت: هو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكاهن والدرهم والدينار وغير ذلك. إذن اسم جنس يدخل فيه الشيطان وغير الشيطان. ويطلق بعض أهل العلم لفظ الطاغوت على كل رأس في الضلالة، يقولون هذا الطاغوت وإن كان إيش رأسا في البدعة رأسا في الضلالة، يعني الجهم طاغوت، الجعد بن درهم طاغوت، رؤساء الأحزاب البدعية القديمة والحديثة طواغيت، الأفكار طاغوتية، الأفكار طاغوتية. ابن القيم رحمه الله في كتبه يقول الطاغوت كذا وكذا الذي استدل أو استند إليه من المعتزلة أو الجهمية، طواغيت، يكسر طواغيتهم، جعلها مثل إيش الأصنام المعبودة من دون الله. فبعض أهل العلم يطلق لفظ الطاغوت على كل رأس في الضلالة وعلى الداعي إلى البدع، الداعي إلى البدعة طاغوت، وعلى علماء السوء فهم طواغيت الذين يدعون إلى الضلال أو إلى البدع أو إلى الكفر أو إلى الشهوات، وعلى كل من صرف عن طريق الخير. وتجدون هذه المعاني في تفسير القرطبي وفي بعض كتب اللغة كالقاموس المحيط وفي المفردات للراغب وفي شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين وغيرها من الكتب، ترى أن العلماء يعني يطلقون هذا اللفظ على أكثر من معنى للدلالة على أنه اسم جنس يطلق على كل ما حصلت فيه المجاوزة في باب العبادة لغير الله أو الاتباع لغير الله أو الطاعة لغير الله. وفي بعض كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يدل على أنه يطلق لفظ الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة، مثل قوله في الدرر السنية والطواغيت كثيرة والمتبين لنا منهم خمسة، أولهم الشيطان وحاكم الجو وآكل الرشوة ومن عبد فرضي والعامل بغير علم. العامل بغير علم هذا إيش؟ ضال. العامل بغير علم مذنب عاصي مبتدع. آكل الرشوة أيضا آثم عاصي. نعم، حاكم الجور آثم وعاصم الذي يحكم بالظلم إلا إذا استحل ذلك الظلم كما سيأتي التفصيل في هذا. ولا يلزم تكفير من اتصف بالطاغوتية، إذا قلنا هذا طاغوت لا يلزم منه إيش تكفيره، لأنه قد يكون طاغوتا باعتبار إيش باعتبار الذنوب التي يفعلها أو يدعو إليها أو باعتبار البدع التي ينشره. فإن من الطغيان ما هو كفر، ومن الطغيان ما هو بدعة وضلالة، ومن الطغيان ما هو ظلم وجور، ومنه ما هو معصية وذنب. قال رحمه الله والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إلى آخر كلامه. كلامه رحمه الله يدل على أن الصحيح عدم حصر معنى الطاغوت في نوع معين من الطغيان، بل لفظ الطاغوت يعم ويشمل أنواعا وأجناسا كثيرة داخلة في عبادة غير الله أو اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طاعة غيره. لكن الشيخ يقول رؤوس الطواغيت خمسة، وفي النقل الذي نقلناه آنفا من الدور السنية يجعل خلاف هؤلاء الخمسة أو بعض الخمسة هؤلاء خلاف ما يقرره هنا للدلالة على أن القضية مالها اسم جنس يعم أصنافا وأنواعا كثيرين. فيقول هنا أول هؤلاء الطواغيت إبليس، ولا شك أعظم الطواغيت ورأس الطواغيت عليه لعنة الله إلى يوم الدين، وكل طاغوت إنما ينهل من طغيانه من طغيان إبليس. وقد ذكر الله تعالى قصته في أكثر من موضع من كتابه الكريم، وفيها أنه من الجن ففسق عن أمر ربه وعاند أمر الله تعالى واستكبر عن طاعته وأبى السجود لآدم فأهبطه الله من الجنة. وفي تلك الآيات أيضا أن الله أمهله إلى يوم الدين، فهو ما زال إيش يعيش حي إلى يوم الدين. وحذر آدم منه ومن أتباعه ومن اتباعه واتباع خطواته، فهو أشد أعداء بني آدم عداوة، فهو يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الفحشاء والمنكر والسوء ومخالفة أمر الله وعصيان رسله. والثاني والثالث من رؤوس الطواغيت من عبد وهو راض، عبده الناس فسكت عن ذلك في حياته، يراهم يسجدون له، يراهم يعتقدون فيه النفع والضر، يدعونه في حياته فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو فيما لا يستطيع أن يجلبه، فيما لا يستطيع أن يجلبه هو. جرت العادة في أنه لا يستطيع أن يجلب لك مثلا خبزا من إيش البقالة وهو جالس هون، يأتي يدعوه معتقد أنه عنده إيش، في عقيدة في السر أنه هذا عنده من الخوارق وليس عند غيره، يشارك الله عز وجل في بعض خصائصه الرزق وتدبير الأمور. إذن عبد في حياته فرضي، أو ولم ينهى الناس عن ذلك ولم يزجرهم، حتى لو استمروا ونهى بكفيش النهي، بده يفارقهم ويبتعد عنهم ويهرب منهم ويفر من فتنتهم. والثالث من دعا إلى عبادة نفسه، هذا أشر من الأول، ممكن هكذا مصادفة الأول يعبد من دون الله فيرضى ويسكت، لكن الثاني دعا إلى عبادة نفسه في حياته أو بعد مماته، كمن أوصى باتخاذ مقام على قبره ليعبدوه بشتى أنواع العبادات، فيتقربون إليه بالدعاء والنذور والتمسح والخضوع والخشوع والرغبة والرهبة ونحو ذلك. وقيد الرضا هنا قيد مهم، فإن من الأنبياء والصالحين من عبد وهو غير راض، والدعي فيهم ما ليس فيهم وما لم يدعو أقوامهم إليه، كعيسى عليه السلام كان ينهى قومه عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، وانظر ماذا فعل قومه بعده. نعم. والرابع من ادعى شيئا من علم الغيب ولو قليلا، هذا رأس أيضا من رؤوس الطواغيت، والمقصود بعلم الغيب هنا علم غيب المستقبل، وليس الغيب النسبي الذي يتفاوت في معرفته الناس، فكل ما غاب عن الإنسان غيب، فما يحصل في مكان آخر أو وراء الجدار غيب لبعض الناس مشاهد لآخرين. الآن إحنا الشارع الذي الآن يلي هذا الشارع أو وراء هذا الجدار، هل تعلمون أنه في واحد مثلا يمشي أو واحد جالس الآن على الدرج، واحد يعمل، ما نعلم، لكن هذا الغيب بالنسبة لنا هو مشاهد لغيرنا. ليس هذا المقصود بالغيب ادعاء معرفة الغيب، لأنه ممكن واحد يعني يخبرك فتقول والله أنا عرفت الغيب، فتكون دجالا تكون دجال مشعوذ، عندهم طرائق في الدجل والكذب ولا يعلم الغيب، لكن يدعي أنه يعرفه. بماذا؟ بطرائق احتيالية، طرائق احتيالية يخبره أحدهم كذا، هذا دجال مشعوذ يخشى عليه من الكفر، لكن الذي يزعم أنه يعلم ما في غد، يعلم المستقبل، وهو الكاهن العراف المنجم السحرة، هذا زعمهم بأنهم يعلمون الغيب، هذا هو الكفر. نعم. فإذا ما يفعله الكهان، المقصود ما يفعله الكهان والسحرة والمشعوذون والمنجمون الذين يدعون معرفة غيب المستقبل، فادعاء علم الغيب بهذا المعنى كفر، لأنه تكذيب للقرآن. والله تعالى استأثر علم الغيب بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال الله تعالى لنبيه آمرا له أن يقول لقومه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الخامس من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، فالحكم بغير ما أنزل الله تعالى طغيان، لأنه مجاوزة لشرع الله تعالى، إذن يسمى طغيانا لأنه تجاوز لشرع الله. ولكن هذا الطغيان في الحكم قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون ذنبا ومعصية وكبيرة كما فصل أئمة أهل السنة وخالف الخوارج في هذا قديما وحديثا الذين جعلوا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرجا من الملة. قال ابن عباس رحمه الله في تفسير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر ليس كمن كفر بالله ورسوله واليوم الآخر. وقال أيضا من جحد ما أنزل الله فقد كفر، من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق ومكر. حكم الشرع عنده ثابت، يعتقد أن هذا دين الله عز وجل، ولكن حكم بغيره. ليش؟ لشهوة، لهوى، مكره، يظن أنه يعني في مفاسد إذا فعل هذا الأمر. زين له علماء السوء أنتم أدرى بأمور دنياكم، مش في هيك ناس بيجبقوا الحاكم البطانة السيئة وهكذا. هذا لا يكفر، الذي يحكم بغير ما أنزل الله الذي يكفر هو من حكم بغير الشرع معتقدا حل ذلك، إنه فعله هذا حلال، هذا هو الدين، أو مفضلا لحكمه على حكم الشرع، أو معتقدا المساواة بين حكمه وحكم الشرع. إذن إذا اعتقد الحل أو جعل حكمه مساويا لحكم الشرع أو فضل حكمه على حكم الشرع، ساعة إذن يكفر. مردها كلها إلى إيش؟ إلى الاعتقاد بأن هذا الحكم الشرعي لا يناسب، سواء كان في مسألة أو في أكثر، لا فرق، في مسألة أو في أكثر. ومن فعل ذلك في مسألة أو قضية أو في كل الأحكام لشهوة أو لشبهة مع عدم جحوده لحكم الله ومع اعتقاده وإيمانه بحكم الله تعالى بحكم رسوله، فهذا لا يكفر الكفر الأكبر، ولكنه يعد عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد أطلق العلماء على هذا الفعل الكفر الأصغر أو العملي. قال رحمه الله وللعلم هذه الآية وهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد ذكر أكثر من واحد من علماء التفسير من أئمة التفسير أن هذه الآية بإجماع علماء السنة لا يراد بها ظاهرها، وأن حملها على ظاهرها هو مذهب الخوارج. ذكر أكثر من واحد من علماء التفسير من أئمة السنة أن هذه الآية أجمع علماء السنة على أنها لا تحمل على ظاهرها، وأن الذي يحملها على ظاهرها هم من؟ الخوارج. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله، وقد سبق الكلام على هذه الآية. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثقلين الإنس والجن هو الإسلام، ومعناه الاستسلام والخضوع لله بالتوحيد والانقياد له بماذا؟ بالطاعة. ولكل أمر رأس، ولا حياة لمن لا رأس له، ولا قوام بغير الرأس، لا قوام للبدن بدون الرأس. ولذلك جعل الشرع الصورة الرأس، فلو أنك صورت البدن بدون رأس لا تعد صورة، ولو أنك صورت الرأس فقط بدون البدن عدت صورة، في الشرع محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وتحقيق الإسلام هو تحقيق لأول مراتب الدين، وبالإسلام يعصم الدم والمال والعرض. وعمود دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة، وهذا لأهميتها، فهي أفرض الفروض وآكد الواجبات بعد التوحيد. وذروة سنام هذا الدين، وذروة سنام دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أعلاه وأرفعه، هو الجهاد في سبيل الله بكل معاني هذه الكلمة. لا يجوز قصرها على إيش؟ القتال بالنفس، قتال المعارك، وإنما كلمة الجهاد تعم والقتال في المعارك هو واحدة من أفرادها، وقد يمتنع عند عدم تحقق شروطه، بل لا أقول قد هنا للتشكيك للتحقيق، يمتنع عند عدم تحقق شروطه، فتبقى أنواع وصور الجهاد الأخرى، فيشمل جهاد النفس، يشمل ماذا؟ جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وأهل البدع بالحجة والبيان والسنة والذب عن الدين، والجهاد بالمال بإنفاقه في مواضعه التي دل الشرع عليها، وفي بذله أيضا في سبيل الله للدعوة الصحيحة. صاحب المال يجاهد في ماله ليدعم الدعوة الصحيحة، الدعوة إلى السنة، يفرغ طلبة العلم، ينشر كتب السنة، نعم يذب عن الدين بهذا الباب. صاحب المال بماله، وصاحب العلم بعلمه، وصاحب الجهد بجهده، ولا تحقر نفسك، فهذه الدعوة تحتاج إلى المؤازرة، تحتاج إلى المجاهدة، وأنت إن لم تفهم أنك مجاهد في هذه الدعوة فعلى فهمك وعلى سلفيتك السلام. في بعض الناس يظن أن هذه السلفية ولا نزهة، يجي يحضر درس ويتثاوب ويروح، ويجلس وطاعج لنفسه ويروح بعدين، ولا أحد يدري عنه شيء. وين الجهاد في الدعوة؟ وين المؤازرة؟ وين المناصرة؟ وين حضور مجالس العلم؟ وين السؤال عن مشايخك؟ السؤال عنهم وعن أحوالهم؟ وين السؤال عن الدعوة وعن مستجداتها؟ وين أسئلة طلبة العلم عن دقائق المنهج السلفي؟ فالمؤازرة، صاحب المال يؤازر بماله، وصاحب الجهد بجهده، صاحب السيارات بسياراته، وصاحب العلم بعلمه، وهكذا الكل لا بد وأن يؤازر هذه الدعوة. هذا باب الجهاد الآن، فيش باب الآن باب الجهاد بالنفس، جهاد المعارك هذا مغلق، لا يقوم به إلا أهل البدع. لا نرى سلفيا ولا نرى لسلفي ولا نجيز لسلفي أن يقاتل قتال المعارك، فنرى أن هذا في هذا الزمان من البدع ومن المحرمات ومن المخالفات للشرع، لأنه إيش؟ مفاسده أعظم من مصالحه ولم تتحقق به الشروط. فأي باب بقي؟ جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، جاهد نفسك وهذبها وربها، وجاهد في مناصرتك ومؤازرتك لهذه الدعوة. والصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة أيضا جهاد، طلب العلم ونشره والدعوة إليه جهاد، بل قد يكون أحيانا، بل أقول يكون أحيانا كما هو في هذا الحال في هذا الزمان أنفع وآكد من جهاد المعارك. كما قلت لا يجوز جهاد المعارك الآن في هذا الزمن إلا إذا تحققت شروطه، وتحقق شروطه هذا إيش؟ نتكلم الآن عن واقعنا وما يسمى الآن بمقاومة ومناضلة وغير ذلك، هذا كل ضعه تحت قدمك. إن لم يقتنع أربابه بأنه قد ثبت فشله، هم ما يقتنعون بنصوص الكتاب والسنة، ولكن يكفي بأنه فشل وأصحابه فشل ومخالفون الكتاب والسنة، بأن الواقع أثبت فشله، وأن الأمة والشعب يتردى أكثر، كلما دخلوا في هذا الباب تردوا أكثر لما حققوا شروطه. ولذلك هو آكد الآن جهاد النفس وطلب العلم والذب عن الدعوة والمجاهدة في سبيلها آكدوا وأوجبوا من جهاد المعارك، لأن جهاد المعارك قلما تتحقق فيه الشروط المجيزة له في هذا الزمان، كوضوح الراية، لا يقاتل تحت راية عمية أو راية عصبية أو راية حزبية، فمن قاتل تحتها فقتل، فقتلة جاهلية وميت جاهلية، ولا يقاتل إلا تحت راية توحيد، وراية ولي أمر يدعو إلى القتال، ولي أمر مش رئيس حزب، مش رئيس جماعة وفرقة، مع القدرة والاستطاعة. فإن تحققت شروط الجهاد، والمقصود جهاد الطلب، كان فيه الخير العظيم، لأن فيه دعوة إلى الإسلام وصيانة للدين. وليس المقصود كما ذكرت لكم ما تفعله الحركات والجماعات الغالية الحزبية وتسميه جهادا، وهو فساد وإفساد وإرهاب. والمقصود من الاستدلال بهذا الحديث في آخر هذه الرسالة النافعة الإشارة إلى ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام دعوته به، وهو الإسلام بمعنى التوحيد، وقد استعان على ذلك بأهم أركانه وهو الصلاة. من أول يوم النبي عليه الصلاة والسلام استعان على دعوته للتوحيد بماذا؟ بالصلاة التي فرضت فرضاً عاماً أول البعثة، ثم فرضت فرضاً تفصيلياً قبل الهجرة بثلاث سنين، ثم بيان يعني الهدف والحكمة من إيراد هذا الحديث بيان أنه لا بد في الإسلام من الجهاد بالمعنى العام لنشر الإسلام والدفاع عنه وحماية حياضه ونشر دعوة التوحيد. فالذي يدعو للتوحيد الآن ينشر دعوة التوحيد يجاهد، الذي يدعو إلى السنة يجاهد ويصبر يجاهد، يطلب العلم يجاهد. السلفي لم يصل إلى هذا الفهم فعلى سلفيته السلام. السلف الذي يريد أن يبقى في بيته ولا يحضر مجالس العلم ما فهم السلفية، هذا ركن إلى أهوائه وإلى شهواته، مفتون في الدنيا، وربما يكون مفتونا في بعض الشبهات ما ندري، لأنه الساكت ما بتعرف. نحن نخاف من الساكت، ونخاف من البعيد، ونخاف من المنعزل، ونخاف من الذي يشذ ويبتعد. لا نحكم عليه، نخاف، لكن نحكم عليه عندما يصدر شيئا يتكلم أو يعمل. والعزلة تؤدي إلى هذا، إلى مرض في الشهوات أو مرض في الشبهات أو في كليهما. العزلة تؤدي إلى أمراض في الشهوات أو في الشبهات أو في كليهما. ثم ختم الشيخ هذه الرسالة المختصرة النافعة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله الذي بلغنا دين الله تعالى، وذلك جريا على سنة العلماء في رد العلم كله إلى الله تعالى. فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وما يعلمه العباد من أمور الدين وأحكامه إنما هو بتوفيق من الله تعالى لهم وشرح لصدورهم له، إنما هو بتوفيق الله تعالى لهم وشرح صدورهم له. وبهذا أيها الإخوة ينتهي شرحنا وتعليقنا على هذه الرسالة النافعة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها مؤلفها ويجزي له الأجر والمثوبة على ما قدم للمسلمين وجدد في دينهم القويم. نسأله تعالى أن يجعل لنا نصيبا من المثوبة ويرزقنا الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم ونعم المولى ونعم النصير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.